الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله اليوم سنتابع في التكلم حول الممنوع من الصرف، سأحاول بأسلوب آخر أن أشرح هذا الدرس، لأن الكثير من الإخوان والأخوات الذين يتابعون معنا هم جدد، قد يكونوا لم يتعلموا هذه الأشياء بالمرة، فقد يصعب عليهم في أول من أول درس أن يتقنوا الدرس. لذلك إن شاء الله لا أقول أعيد، ولكن أعطي الدرس بأسلوب آخر لعله يكون أسهل من أسلوبي البارحة، إن شاء الله تعالى يستفيدون هؤلاء الجدد. طب التكلم هو حول الممنوع من الصرف. يوجد في اللغة العربية أسماء تنون، نقول جاء محمد، جاء صالح، جاء شعيب، هذه أشياء تنون، أسماء تنون، فهذه أسماء مصروفة تصرف، ليست ممنوعة من الصرف. شو يعني تصرف؟ يعني تنون، لأننا سمعنا التنوين بآذاننا، ولما نكتب هذه الكلمة نرى العلامات التي وضعها النحويون للتنوين. بوركتم. فإذا يوجد تنوين باللفظ، وبالكتابة نرى علامات التنوين. جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. ففي حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الخفض يوجد تنوين. هذا التنوين لا يوجد في كل الأسماء. الأسماء التي يوجد فيها هذا التنوين هي أسماء عادية، يعني تصرف. أما الأسماء التي لا يوجد فيها هذا التنوين يقال لها ممنوعة من الصرف، يعني ممنوعة من التنوين. هذا معنى كلمة ممنوع من الصرف، يعني ممنوع من التنوين، يعني لا ينون بالضمتين في حالة الرفع ولا بالفتحتين في حالة النصب ولا بالكسرتين في حالة الخفض. وهذه الحالات الثلاث التي تصلح للاسم، الرفع والنصب والخفض، أما الجزم فهو خاص بالأفعال. فإذا لما يكون الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا لا نرى التنوين في بعض الأسماء. ما هي هذه الأسماء؟ هذه الأسماء هي الأسماء التي يقال لها ممنوعة من الصرف أو ممنوعة من التنوين، لأن الصرف والتنوين هو شيء واحد. الصرف والتنوين شيء واحد. لما نسمع كلمة ممنوعة من الصرف أو نسمع كلمة ممنوعة من التنوين لا يوجد فرق بين هذه الكلمة وبين تلك الكلمة، هما عبارتان لموضوع واحد. لما يتكلم حول هذا الموضوع يقال أن بعض الأسماء لا تنون أو لا تصرف، نفس المعنى، لا تصرف لا تنون، يعني لا يلحقها في آخرها تنوين. هذه الأشياء التي هي ممنوعة من الصرف هي عدة أنواع، قد نقول أربعة أنواع، قد نقسمها إلى أربعة أنواع. هذه الممنوعة من الصرف أشياء تتعلق بالاسم العلم، أشياء تتعلق بالصفة، أشياء تتعلق بالتأنيث، وأشياء تتعلق بمنتهى الجموع. جمع هذا لا يجمع مرة أخرى، له وزن مفاعل ووزن مفاعيل، فلنحفظ هذه الأوزان. مفاعل مفاعيل هنا يعني نفهم معنى منتهى الجموع، هي أشياء تتعلق بماذا؟ بالجمع، مثل مفاعل مساجد، مفاعيل مثل مثلا مصابيح. بس هلا بعد ما بلشنا بالموضوع، فإذا نستطيع أن نضع الأشياء الممنوعة من الصرف في أربعة قوائم، أو نستطيع أن نقسمها إلى أربعة أقسام: أشياء تتعلق بالاسم العلم، أشياء تتعلق بالصفة، أشياء تتعلق بالتأنيث، أشياء تتعلق بالجمع، وليس بكل الجمع، إنما الجمع الذي هو على وزن مفاعل وعلى وزن مفاعيل. طب بما أننا خضنا في موضوع العلم يعني أشياء تتعلق بالاسم العلم، ما هو الاسم العلم؟ هذا مطلوب شرحه حتى يعني لما لأن أغلب الأمور التي سنذكرها الآن سنقول هذا ممنوع من الصرف لماذا؟ للعلمية ولشيء آخر، أو هذا ممنوع من الصرف للوصفية ولشيء آخر. فالعلم الاسم العلم قد يمنع من الصرف بسبب ستة أشياء تقريبا أو سبعة، ستة أو سبعة، سنحاول أن نشرح هذه الأشياء. والأشياء التي هي ممنوعة من الصرف بسبب الوصفية هي حوالي ثلاثة أشياء تقريبا. فإذا نقسم هذه الأمور إلى هذه التقسيمات يكون الأمر أهون. لكن ما هو العلم؟ يعني نقول هذا ممنوع من الصرف للعلمية، وهي قاعدة يعني العلمية وشيء آخر، هي أساس العلمية وشيء آخر، هذا يمنع الاسم العلم من الصرف، أو الوصفية وشيء آخر هذا يمنع الوصف من الصرف. طيب ما هو الاسم العلم؟ يوجد عندنا اسم جنس واسم علم. اسم الجنس لما نتكلم مثلا لما نقول رجل أو امرأة أو حصان أو تلميذ أو تلميذة، هنا لم نخصص رجلا بعينه، لم نسمه باسمه، إنما ذكرنا هذا الشيء الذي يصلح لكل الرجال، كلمة رجل فهذا يقال له اسم جنس. لما قلنا امرأة لم نعين امرأة بعينها، لم نقل فاطمة، لو قلنا فاطمة يصير هذا اسم شو؟ علم، يعني امرأة اسمها فاطمة. أما لما نقول امرأة فقط هكذا هذه الكلمة تصلح لكل النساء امرأة، لما نقول تلميذ هذه تصلح لكل التلامذة لكل التلاميذ، لما نقول تلميذة تصلح أيضا لكل التلميذات، لكن لما نسمي التلميذة فلانة نسميها باسمها، مثلا التلميذة فاطمة، فاطمة اسم علم وتلميذة اسم جنس. ما هو اسم الجنس؟ هو اسم يصلح لكل الأفراد من هذا الجنس المعين. اسم العلم هو اسم خاص بفرد معين، مثلا رجل اسم جنس يصلح لكل الرجال، أما لما تقول محمد هذا اسم علم، لما تقول أحمد هذا اسم علم، امرأة تصلح لكل النساء، لما تقول مثلا فاطمة هذا اسم خاص بامرأة لها اسم وهو فاطمة، هذا اسم علم. لما نقول تلميذ يصلح للكل، تلميذة يصلح للكل، فهذا اسم جنس. اسم الجنس هو غير اسم العلم، اسم العلم هو الاسم يعني الذي يختص بواحد دون غيره من أفراد جنسه، أما اسم الجنس لا يختص بواحد دون غيره، هو شائع بين كل الأفراد، مثلا رجل هو شائع بين كل أفراد الرجال، امرأة هذا الاسم شائع بين كل أفراد النساء، ولكن اسم العلم هو اسم يختص بواحد دون غيره من أفراد جنسه، مثلا أحمد هذا اسم علم، سعاد اسم علم، فاطمة اسم علم، فهذا الاسم يختص بواحد دون غيره. ولكن هذا لا يصلح فقط للبشر إنما أيضا للأنهار، نهر اسم جنس، لما نقول الفرات اسم علم، النيل اسم علم، دجلة اسم علم، جبل اسم جنس، لما نقول جبل النور، لما نقول جبل أحد، لما نقول جبل كذا، هم بصير اسم علم. يعني هذا ليس فقط للشخص العاقل اسم العلم، انما لأي شيء حددناه من جنس معين، من جنس معين، هذا هو اسم العلم. فإذا بعض الأشياء التي تمنع من الصرف تمنع من الصرف بسبب العلمية، يعني هو اسم علم ولكن ليس لمجرد ذلك، يوجد سبب آخر يمنعه من الصرف، لأن الممنوعات من الصرف هي قسمان، قسم يمنع من الصرف من التنوين بسبب واحد، وقسم يمنع من التنوين بسببين. نبتدئ اليوم بالذي يمنع من التنوين بسببين. البارحة تكلمنا حول الذي يمنع من التنوين بسبب واحد، يعني ما معنى الأمر أنه بس عم بقلبه؟ لا، سأتكلم بأسلوب آخر حول هذه الأمور. فالذي كان معنا في درس البارحة وفهم كثيرا لكنه لم يفهم الكل، الآن بإذن الله تعالى يفهم الكل مع التركيز، يعني كل الأمور المتعلقة بهذا الممنوع من الصرف. طيب، هناك أسباب تمنع من الصرف بالنسبة للإسم، وهناك أسباب تمنع من الصرف بالنسبة للإسم العلم خاصة، وبالنسبة للإسم عامة هناك أسباب أخرى بالنسبة للإسم عامة. أما بالنسبة للإسم العلم خاصة هناك عدة أسباب تمنعه من الصرف. السبب الأول، لابد أن يكون مثلا العلمية، لأنه اسم علم. شو يعني العلمية؟ يعني اسم علم ونقول وكذا، يعني هذا ممنوع من الصرف للعلمية ولسبب آخر. ما هو هذا السبب الآخر؟ مثلا يوجد أشياء تمنع من الصرف إذا كان الاسم اسما علما وفيه ألف ونون زائدتان. مثلا لو قلنا سليمان، هذا اسم علم وفيه ألف ونون زائدتان. لو قلنا عدنان، هذا اسم علم وفيه ألف ونون زائدتان. لو قلنا سرحان، لو قلنا عفان، لو قلنا عثمان، لو قلنا لقمان، هذا اسم علم وفيه ألف ونون زائدتان. فلما يكون في جملة ماذا يحصل به؟ أولا لا ننونه لا في حالة الرفع ولا في حالة النصب ولا في حالة الخفض. ثانيا إذا كان مجرورا لا نضع كسرة تحته، هذا بشكل عام، وإلا سنتكلم حول حالات خاصة. إذا الاسم العلم أو عفوا الاسم الممنوع من الصرف يتميز بميزتين. ما هما؟ الميزة الأولى هي أنه لا ينون لا في حالة الرفع ولا النصب ولا الخفض. الميزة الثانية هي أنه لما يكون مجرورا يكون علامة الجار هي الفتحة وليست الكسرة. يعني في شغلتين، أولا لا ينون، مشان هيك ممنوع من التنوين، ممنوع من الصرف، يعني ممنوع من التنوين. هذا فهمناه من اسمه المكتوب بيقوله ببين من عنوانه، هو العنوان عنوان الدرس الممنوع من الصرف، يعني الممنوع من التنوين. أولا لا ينون، وثانيا إذا جر إذا خفض تكون علامة الجر هي ماذا؟ الفتحة عوضا عن الكسرة. فإذا قلنا الحالة الأولى مثلا يكون الاسم علما ويكون فيه ألف ونون زائدتان، مثلا سليمان، تقول جاء سليمان، ما بتقول سليمان، بعدنا عم نقول ممنوع من الصرف. رأيت سليمان، ما بتقول سليمانا، ممنوع من الصرف. مررت بسليمان بالفتح، ما بسليمان ولا بسليمان، لا بسليمان ولا بسليمان، لما يكون مخفوض تكون علامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة. طب السبب الثاني من المنع من الصرف بالنسبة للاسم العلم، عم نحكي اول شيء عن الاسم العلم، اول شيء بنحكي عن الاسم العلم، بعدين الصفة ان شاء الله، بعدين الاشياء الاخرى. فالسبب الاول المانع من الصرف بالنسبة للاسم العلم هو الالف والنون الزائدتان. احيانا ما بيكون زائدتان، ما بتكون الالف والنون زائدتين فما بيكون ممنوع من الصرف، لكن هذا لن ندخل فيه الان لانه راح ياخذ شيء 10 دقائق او اكثر وبدنا نلحق نحكي على الاخرين. ولكن بشكل عام اذا كانت النون الالف والنون زائدتين، اذا كانت الالف والنون زائدتين بالنسبة للاسم العلم هذا يصير ممنوعا من الصرف. يوجد بعض الاسماء لها عدة معاني، لها عدة معاني قد تمنع من الصرف بسبب معنى معين، مثلا لانه فيها الالف والنون زائدتان، وقد قد لا تمنع من الصرف انما تصرف اذا كان الالف والنون ما زائدتين، مثلا النون اصلية، هذا ان شاء الله نتكلم حوله لاحقا لكن الان نتابع. فالسبب الاول هو العلمية مع شو؟ مع الالف والنون، هذا مانع من الصرف. مثلا اذا قلنا مررت بسليمانة، واحد بقول لك ليش مررت بسليمانة؟ بتقول له مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لانه ممنوع من الصرف. بقول لك ليش ممنوع من الصرف؟ بتقول له للعلمية، يعني لانه اسم علم، هاي معنى للعلمية، وزيادة الالف والنون، الالف والنون زائدتان، لذلك هو ممنوع من الصرف. طب السبب الثاني في منع الاسم العلم من الصرف أن يكون على وزن فعل المأخوذ من فاعل. شو يعني فعل مأخوذ من فاعل؟ يعني كلمة عمر، إذا سألنا ما معنى كلمة عمر، لا معنى لها كلمة عمر. طب لماذا وضعت كلمة عمر في اللغة العربية ولا معنى لها؟ هي أخذت من اسم آخر وهو عامر، أخذت من اسم آخر وهو عامر. وهنا يقولون هذا وزن العدل، هذا فيه العدل. شو يعني العدل؟ التغيير. أو بقولوا وزن فعل، فينا نقول هذا ممنوع من الصرف لأنه على وزن فعل، وفينا نقول هذا ممنوع من الصرف للعالمية والعدل. شو يعني العدل؟ مش اللي ضد الظلم، العدل. العدل معناه التغيير. شو يعني التغيير؟ يعني عمر بالأصل هو عامر، فأخذ من عامر وعدل غير عامر. بنعرف شو معناته، بنقول بيت عامر، مش هيك؟ عمر يعمر إلى آخره، فبقولوا بيت عامر إلى آخره. طيب عامر بنعرف شو معناته، عمر أخذت منها من كلمة عامر فعدلت، فتقول مررت بعمر. عمر اسم مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. طب شو المانع له من الصرف؟ إذا واحد سأل بتقول العالمية وشو والعدل. العدل يعني التغيير، يعني هو عدل غير من كلمة عامر إلى كلمة عمر، فهذا يقال له على وزن فعل. نستطيع أن نقول مثلا ممنوع من الصرف للعالمية ولأنه جاء على وزن فعل، أو نستطيع أن نقول إذا شئنا إن الواحد ما يلخبط يفكر إن سببين، لا نفس السبب، العالمية والعزل، يعني العالمية والتغيير. ما بس كلمة عمر، زحل، مضر، نعرف كلمة مضر هي أيضا ممنوعة من الصرف للعالمية والعزل لأنها على وزن فعل، أخذت من ماضر فهي مضر، عمر من عامر، زحل من زاحل، زفر من زافر إلى آخره. فهذه عدلت، يعني أسماء العربية بشكل عام لها معنى، ولكن أحيانا لا نفهم المعنى، نحاول أن نفتش مثلا في القاموس لا نجد هذا المعنى. هذا أحيانا يكون لأنه عدل من معنى آخر إلى هذا المعنى، عدل عفوا من من من لفظ آخر أو من كتابة أخرى إلى هذه الكتابة بهذا الوزن. فالذي هو على وزن فعل هو مأخوذ من وزن فاعل، عدل من وزن فاعل، لذلك هو ممنوع من الصرف. هذا السبب الثاني. السبب الثالث للمنع من الصرف، يعني إذا كان الاسم علما، هذه معروفة إذا كان علما لأنه عم نحكي عن الأسماء العلم، هلا العلمية نحكي عن شيء ست شغلات تقريبا بالعلمية أو سبع شغلات. طيب العلمية هي أولا بدها تكون موجودة حاطينا بأذهاننا لأنه عم نحكي عن الاسم العلم، بعد شوي بنحكي على الوصفية بنحط بأذهاننا الوصفية وكذا، لكن الآن نقول العلمية يعني اسم العلم. السبب الثالث المانع للاسم العلم من الصرف من التنوين هو إذا كان الاسم العلم مؤنثا. يعني إذا كان مؤنثا معروف شو يعني إذا كان مؤنثا لأنثى. طب ما هي علامات التأنيث؟ علامات التأنيث ذكرناها البارحة وإن شاء الله أذكرها الآن أو لعله لا يوجد وقت لذكرها. علامات التأنيث هي إما التاء المربوطة وإما الألف المقصورة وإما الألف الممدودة، هذه علامات للتأنيث. هذه الأشياء هي علامات للتأنيث. ما هي علامات التأنيث؟ هي التاء المربوطة فاطمة عائشة خديجة، وألف التأنيث المقصورة لو قلنا سلمى سلوى ليلى، هذه ألف التأنيث مقصورة. وألف التأنيث الممدودة مثل حسناء بيضاء نجلاء، هذه الأسماء الثلاثة التي تنتهي بالتاء المربوطة والتي تنتهي بالألف المقصورة، ألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة، هي ماذا؟ هي علامات التأنيث. طيب الاسم يمنع من الصرف إذا كان مؤنثا، بس ما كل الأسماء، يعني بشكل عام ما كل الأسماء، بس لن أخوض الآن في هذا الموضوع لأنه ليك راح تصير الساعة 9:30 وبعد ما مصرنا بنص الموضوع. طيب السبب الثالث للمنع من الصرف هو العالمية وماذا؟ والتأنيث. يعني إذا كان الاسم مؤنثا هذا يمنع من الصرف. التأنيث هو على عدة يعني له عدة أسباب، له عدة أسباب. أحيانا يكون الاسم مؤنثا فقط باللفظ مع أن الشخص المسمى بهذا الاسم ليس أنثى، مثلا نقول طلحة، نقول أسامة، هذه الأسماء هي لرجال أو لذكور، لقد يكون ولدا المسمى بهذا صبيا، هذه الأسماء لذكور، ومع ذلك فيها تاء التأنيث. مش قلنا علامات التأنيث هي 30 من التاء المربوطة؟ هذه الأسماء لذكور وفيها تاء التأنيث، فماذا يقال عنها؟ يقال عنها تأنيث لفظي، ومع ذلك هي ممنوعة من الصرف لأنها فيها تاء التأنيث، لأنها فيها تاء التأنيث. فإذا هذا الاسم ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، وإن كان الشخص المسمى بهذا الاسم هو رجل، ولكن الاسم لفظا هو مؤنث. لماذا؟ لأن فيه تاء التأنيث وهي علامة من علامات التأنيث. فإذا التأنيث إما لفظي وإما معنوي، وإما التنتين لفظي ومعنوي. التأنيث اللفظي المسمى بهذا الاسم هو رجل مثلا، ولكن الاسم فيه تاء التأنيث يعني يدل على أنثى، تاء التأنيث. فالمسمى بهذا الاسم يعني ربيعة، ربيعة الرأي، ربيعة أو أسامة أو طلحة، كل أسماء الذكور التي فيها تاء التأنيث هي ممنوعة من الصرف، هي ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها أسماء أعلام وفيها تأنيث لفظي، حتى لو كان التأنيث فقط لفظيا هو يمنع أيضا من الصرف. يوجد تأنيث معنوي. ما هو التأنيث المعنوي؟ هو يكون الاسم لأنثى ولكن ليس فيه علامات التأنيث التي ذكرتها، لا فاطمة ولا سلوى ولا مثلا نجلاء، هو علامات التأنيث الثلاثة، فاطمة تاء مربوطة، نجلاء ألف ممدودة، وليلى أو سلوى الألف المقصورة. طيب زينب ما فيها هذه العلامات، مع ذلك يقال لها تأنيث معنوي. يعني تأنيث معنوي يعني ليست فيها هذه العلامات، علامات الأنثى بالنسبة للإسم زينب، ما فيها لا تاء مربوطة ولا ألف طويلة ولا ألف مقصورة، مع ذلك هي أنثى، وهذا الاسم هو معروف لأنثى، لا يسمى به ذكر، لا يسمى به ذكر، إنما تسمى به الأنثى زينب. إذن هذا يقال له مؤنث معنويا أو يقال له تأنيث معنوي. فالتأنيث اللفظي الذي هو لرجل ولكن فيه علامات التأنيث كطلحة وربيعة، والتأنيث المعنوي الذي هو لامرأة ولكن ليس فيه علامة التأنيث هو أيضا ممنوع من الصرف. والتأنيث اللفظي المعنوي مع بعض يعني هو لامرأة وفيه تاء مربوطة، يعني تقول فاطمة، فاطمة تدل على أنثى، ويوجد علامة التأنيث فيه، يوجد علامة التأنيث فيه، فهذا أيضا ممنوع من الصرف. فأنواع الاسم المؤنث ثلاثة، إما لفظي يعني هو يدل على رجل ولكن موجود فيه تاء مربوطة علامة التأنيث، وإما معنوي هو يدل على امرأة ولكن ليس فيه علامة التأنيث، وإما لفظي ومعنوي مع بعض، يعني لفظي لفظنا التاء المربوطة ومعنوي هو لامرأة، فاطمة، خديجة، عائشة، فيها تاء التاء المربوطة، وهذا الاسم يسمى به من؟ يسمى به أنثى. فهذه الأشياء الثلاثة بالنسبة للتأنيث هي مانعة من الصرف، سواء اسم رجل فيه تاء مربوطة أو اسم امرأة ما فيها تاء مربوطة، أو امرأة وفيها تاء مربوطة، هؤلاء الثلاثة يقال لهم بأنهم ممنوعون من الصرف. طيب السبب الرابع المانع من الصرف هو مع العلمية، مع كونه علما، إذا كان أعجميا، هذا الاسم إذا كان أعجميا، ولو في السابق أعجميا وصار عربيا الآن أو ما زال أعجميا، هذا الاسم بسبب العجمة يمنع من الصرف. فيمنع الاسم العلم من الصرف إذا كان شو اسما أعجميا سابقا أو حاليا، يعني سابقا سننا سابقة، هو ما يزال عند العجم يعتبرونه اسما لهم، ولكن عند العرب هو صار عربيا، يعني صار عربيا ولكن بالأصل أعجمي، بالأصل أعجمي أو ما زال أعجميا، يعني العرب لا يعتبرونه عربيا. سواء هيك ولا هيك هذا الاسم يكون ممنوعا من الصرف. مثلا نقول مررت بإبراهيم وبيوسف، هذا ممنوع من الصرف. والمانع له من الصرف كما يقول النحويون، يقولون العلمية والعجمة، يعني إبراهيم هو بالأصل أعجمي الاسم، يوسف بالأصل أعجمي الاسم، وإن صار العرب يعتبرونه عربيا فهو دخل في القرآن، يوجد في القرآن هذا الاسم. فإذا وإن صار العرب يعتبرونه عربيا ولكن بالأصل نتكلم عن الأصل أعجمي، لذلك يقال هذا اسم ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. فهذا السبب الرابع، المانع من المانع من الاسم العلم من ماذا؟ من التنوين أو من الصرف. خليني أذكر الأسباب الأربعة على السريع. السبب الأول العلمية وزيادة الألف والنون. السبب الثاني العلمية والعدل أو وزن فعل، يعني كان عامر صار عمر. السبب الثالث العلمية والتأنيث. السبب الرابع العلمية والعجمة. مررت بإبراهيم، إبراهيم وثم جرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. طب ليش؟ للعلمية والعجمة. طيب السبب الخامس المانع من الصرف هو أن يكون الاسم العلم مركبا تركيبا مزجيا، في سكون على الزاي، تركيبا مزجيا. يعني تركيبا مزجيا التراكيب هي عدة أنواع، يوجد مثلا تركيب إضافي، تركيب مزجي، تركيب عدة أنواع. الممنوع من الصرف منها فقط هو التركيب المزجي. يعني تركيب مزجي يعني كلمتين صاروا كلمة واحدة، كلمتين صاروا كلمة واحدة. حضر موت، حضر موت نعرفها باليمن، صارت كلمة واحدة مركبة مزجية، ركبت فصارت كلمة واحدة. بعلبك هي كلمتان مزجتا فصارت كلمة واحدة. وكما كتب البارحة أيضا شفا عمرو صارت كلمة واحدة، والكثير من الكلمات صارت كلمة واحدة. فهي اسم علم وكانت اسمين ثم صارت ماذا؟ كلمة واحدة. الكلمتان مزجتا صارتا كلمة واحدة، فهذا يقال له التركيب المزجي، مثل كلمة بعلبك وحضرموت وكلمات أخرى من هذا القبيل. ويوجد قرى في لبنان وفي فلسطين كثيرة فيها هذا التركيب المزجي، التركيب المزجي. فهذا سبب مانع من الصرف. تقول مررت ببعلبك، مش ببعلبك ولا ببعلبك، لا ببعلبك، ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعلمية وللترتيب المزجي، يعني هو ركب مزج مع بعض كلمتين صاروا كلمة واحدة. مش مثل لما نقول عبد الله، عبد الله هذا اسم مركب لكن تركيب إضافي، تركيب إضافي، هما كلمتان عبد الله عبد الرحمن، هذا تركيب إضافي، هذا ليس ممنوعا من الصرف. التركيب المزجي هو الممنوع من الصرف. فلنتذكر هذه الكلمة، وهذا هو السبب الخامس المانع للاسم العلم من الصرف. السبب السادس المانع من للاسم العلم من الصرف من التنوين هو أن يكون الاسم العلم هذا على وزن الفعل. شو يعني على وزن الفعل؟ مثلا أحمد، أحمد هو اسم وهو فعل في نفس الوقت. أكرم، أكرم هو اسم وهو فعل في نفس الوقت. يزيد هو اسم وهو فعل في نفس الوقت. يحيى كذلك اسم وفعل في نفس الوقت. مثلا لو قلنا جاء أحمد، ما قلنا أحمد لأنه ممنوع من الصرف، يعني هيك بعض الناس مرات بلاحظته بقول لك امتى بدي استعمل التنوين، مرات بقوله محمد ومرات بقوله احمد، انه انا مستغرب كيف بدي استخدمه. هذا هو عنوانه، هذا هو موضوعنا الان، هو كيف يعرف الشخص متى يضع التنوين ومتى يضع مجرد الضمة او مجرد الفتحة، ومتى يمتنع عن وضع الكسرة بالنسبة للاسم المجرور. طيب السبب السادس هو العلمية، يعني اسم علم، العلمية وشو ووزن الفعل. نقول مثلا جاء احمد، جاء فعل ماضي، احمد فاعل مرفوع، فاعل اسم يعني، فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره. طيب تقول احمد الله، احمد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره. قبل شوي قلنا جاء احمد كانت اسم وفاعل، هلا صارت فعل، فعل مضارع، تقول احمد الله، ما غيرنا شيء، جاء احمد نفس الالفاظ نفس الحركات، يعني لا تغير لا حركة ولا حرف. ولما نقول احمد الله ما تغير لا حركة ولا حرف، فهذا يقال له مانع من الصرف. لماذا؟ للعلمية، للعلمية ولوزن الفعل. هذا هو السبب السادس. كمان كلمة يزيد هذه ممنوعة من الصرف. لماذا؟ للعلمية ولوزن الفعل. كلمة أكرم، أكرمكم الله بالجنة، يعني تكون هي اسما ثم تصير فعلا، يعني نفس الاسم لا نغير شيئا فيه، يكون هكذا ثم يصير هكذا، يكون اسما ويصير فعلا، فهذا يقال له ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. تقول مررت بأحمد، أحمد اسم مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. طب ليش ممنوع من الصرف؟ أحمد ما بنعرف أنه أحمد اسم عربي. اها، حتى لو كان اسما عربيا، يعني احنا ما بنقول بس الاسماء العجميه هي التي تمنع من الصرف، ليس فقط الاسماء العجميه المانع له من الصرف، العلميه وماذا؟ ووزن الفعل. يعني احمد هو على وزن فعل وهو نفس الفعل يقال له احمد، يزيد على وزن الفعل ونفس الفعل يقال له يزيد، أكرم على نفس الفعل ونفس الفعل يقال له أكرم، أكرم فعل ماضي، يزيد فعل مضارع، أحمد فعل، فعل مضارع، يحيى فعل مضارع. ويوجد الكثير من الأسماء تستخدم أيضا كأفعال، فهذه يقال لها ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها اسم علم أولا، والسبب الثاني هو لأنها على وزن الفعل، فالمانع لها من الصرف هو العلمية ووزن الفعل. طيب هذه بالنسبة للأسماء العلم، بالنسبة للأسماء العلم تمنع من الصرف بسببين، أولا لأنها اسم علم، ثانيا لشيء من هذه الأشياء الستة التي ذكرتها. والأشياء الستة التي ذكرتها هي زيادة الألف والنون للإسم العلم أو على وزن فعل وهو العدل، التأنيث، العجمة أن يكون الاسم أعجميا، الخامس التركيب المزجي بالنسبة للإسم العلم، والسادس هو وزن الفعل بالنسبة للإسم العلم. فهذه الأسماء التي ذكرتها تمنع من الصرف بسببين، ليس لسبب واحد إنما بسببين، السبب الأول العلمية والسبب الثاني ما ذكرته مع العلمية. طب يوجد صفة أيضا تمنع من الصرف، الاسم العلم عرفنا لماذا يمنع من الصرف، لكن الصفة لماذا تمنع من الصرف؟ الصفة ليس كل الصفات إنما بعض الصفات، وهي هذه الصفات التي سأذكرها الآن. فلما تمنع من الصرف يقال لها المانع لها من الصرف الوصفية وكذا، كيف كنا نقول العلمية وكذا، الآن الوصفية وكذا. يوجد حوالي أربعة أسباب تمنع فيها الصفة من التنوين ومن الصرف، فلا تنون ولا تصرف، نفس الكلمة لا تنون لا تصرف، ولما تجار تكون العلامة الفتحة عوضا عن الكسرة، كالأسباب الستة التي ذكرتها للعلمية، هي تجار ب الفتحة عوضا عن الكسرة أيضا. طيب أولا الوصفية، ثانيا إذا كانت على وزن فعلان، يعني على وزن فعلان هذه الأوزان هي صرفية في علم الصرف وعلم النحو. علم الصرف يتعاطى مع هذه الأشياء، على وزن فعلان، على وزن أفعل، على وزن فعال إلى آخره. علم الصرف يعني من ضمن الأشياء التي يتعاطاها علم الصرف أو يخاض فيها في علم الصرف هي هذه الأشياء الأوزان. طيب إذا كان الوصف على وزن فعلان يعني عطشان، هذا يكون ممنوعا من الصرف. تقول مررت برجل عطشانه، عطشانه يعني عليها فتحة مش عطشانا وبعدين سكتنا وتركنا التنوين، لا، مررت برجل عطشانه. مررت فعل فاعل بحرف جار، رجل اسم مجرور على مجرد الكسر الظاهر في آخره، عطشانه نعت يعني صفة، مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة للوصفية. إذا بدكم تقولوا هيك بالإعراب، إذا بدكم تقولوا علامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة وانتهينا. لكن قد تسألون لماذا الفتحة عوضا عن الكسرة، ليه ممنوع من الصرف؟ في أسباب. تقول للوصفية ولوزن فعلان، يعني عطشان هي على وزن فعلان، هذه الصفة تمنع من الصرف. ولكن هذه الأشياء الصفات التي على وزن فعلان تمنع من الصرف بشرط أن لا تكون الأنثى فيها تاء التأنيث. يعني لما نقول عطشان باللغة العربية الفصحى الأنثى ما نقول عنها عطشانة، نحن بنقول لها عطشانة العوام، بنكون عم نحكي عامية بنقول عطشان وعطشاني، فبنحولها للفصحى عطشان وبنقول عطشانة هيك عمي، يعني فصحتنا نحن العوام على أساس بس ما مضبوطة باللغة العربية. عطشان الأنثى من عطشان هي عطشة، عطشة يعني الأنثى هي عطشة. أنا بنحاول أن نحكي باللغة الفصحى مرات نقول وهي عطشانة، لا عطشانة صحيحة لا بتنوين ولا بتاء مربوطة، لأن الأنثى هي عطشة ليست عطشانة. إذا لو كان يقال عطشانة أو حتى بدون التنوين عطشانة بالتاء المربوطة ما كان الصرف عطشان ممنوعة من الصرف. عطشان هي ممنوعة من الصرف لماذا؟ لأنها على وزن فعلان والأنثى ليست على وزن، ليست فيها تاء مربوطة، ليس فيها تاء مربوطة. فإذا كان في الأنثى تاء مربوطة بالنسبة للصفات التي هي على وزن فعلان لا تكون ممنوعة من الصرف، لا تكون ممنوعة من الصرف. أما إذا كانت الأنثى على وزن مثل كيف نقول عطشة، عطشان، عطشة، هنا تكون عطشان ممنوعة من الصرف. أما إذا كان عطشان كلمة أخرى مثلا فيها تاء مربوطة، هي على وزن فعلان وفيها تاء مربوطة، هنا تكون ماذا؟ هذه تصرف. أما الممنوع من الصرف فهو إذا كان الصفة فيها ألف ونون، وإذا كانت الأنثى مثلا عطشة وليست عطشانة. إن شاء الله بعد قليل أفصل فيه أكثر. ظمآن مثلا هذا ممنوع من الصرف، لماذا؟ للوصفية ولزيادة الألف والنون. سكران نفس الشيء، يعني ظمآن وسكران وسهران وغضبان، الأنثى ليست سهرانة ولا غضبانة ولا سكرانة، إنما على وزن عطشة. أيضا ظمأة سكرة إلى آخره، ما فيها تاء مربوطة في آخرها. طب هذا السبب الأول بالنسبة للوصفية، انتهينا من ذكر العلمية، الآن الوصفية هذا السبب الأول. السبب الثاني بالنسبة لمنع الوصفية من الصرف من التنوين هو أن تكون هذه الصفة على وزن أفعل، على وزن أفعل، يعني أحمر، أحسن، أفضل، أكبر، وما بدها تكون المؤنث فيها تاء مربوطة، إنما بدها تكون المؤنث مثل أحمر حمراء، أحمر حمراء مثلا، هيك بده يكون مؤنث، ما بده يكون فيه تاء مربوطة. إذن السبب الثاني المانع من الصرف أن تكون الصفة على وزن أفعل، نقول هذا أحسن من كذا، هذا أطيب من كذا، هذا أحسن أفضل أطيب، كل هذه الأمور اللي بيقولوا لها أفعل التفضيل في بعضهم، وأسماء التفضيل اللي بيقولوا لها أيضا، هذه مانع من الصرف. فلان أحسن من فلان، هذه كلمة أحسن هي ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها صفة على وزن أفعل. أفضل ممنوعة من الصرف لأنها صفة على وزن ماذا؟ أفعل. أحمر ممنوعة من الصرف لأنها صفة على وزن أفعل. تقول ما مررت بأحسن منه، ما مررت بأحسن منه، الباء حرف جر، أحسن اسم مجرور، وعلامة جره ماذا؟ الفتحة عوضا عن الكسرة. لماذا؟ للوصفية ولوزن أفعل، للوصفية ولوزن أفعل. السبب الثالث يوجد منه لعله كلمة واحدة أو عدة كلمات لكنها محصورة، لكن الذي أستحضره هو كلمة واحدة، نعم ربما كلمة واحدة فيه هذا السبب الثالث، وهو أن يكون الوصف على وزن فعل مأخوذ، مثلا مثل كلمة أخر، فعدة من أيام أخرى، عليها فتحة الراء، على وزن فعل يكون وصفية وعلى وزن فعل، هذا هذه الكلمة لوحدها تقريبا هي التي تمنع من الصرف. تقول فعدة من أيام أخر، من حرف جر أيام اسم مجرور، أخر، ليش قلنا أخرى مش أخرين؟ ما بتزبط أخرين، هي هذه الكلمة الوحيدة الذي على وزن فعل وهي يعني بالوصفية تكون ممنوعة، تكون ممنوعة من الصرف. أخرى فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى، إذن هي محركة بالفتح عوضا عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف، والمانع لها من الصرف هو الوصفية ووزن فعل. هذه الكلمة هي مأخوذة من كلمة أخرى، أخرى أخر، فعدة من أيام أخر، هي مأخوذة من كلمة أخرى. فهذه هي الصفات الممنوعة من الصرف. يوجد صفة رابعة أو سبب رابع لمنع الصفات من الصرف، وهي أن تكون من الأعداد، وهذه الأشياء قد لا نستخدمها نحن ولكنها وردت في القرآن، مثنى وثلاث ورباع في آيتين مختلفتين، يعني الموضوع مختلف فيهما، عن الملائكة مثنى وثلاث ورباع، وعن النكاح مثنى وثلاث ورباع، وردت آيتان في هذا الموضوع، يعني نحن لم نستخدم لعلنا كعوام هذه الكلمات، ولكن إذا سمعناها قد نفهم لماذا هي هكذا. فهي هذه الأشياء هي على وزن مفعل ووزن فعال من الأعداد، يقال موحد، مثنى، مثلث، ثلاث، رباع. فإذا الأسماء الأعداد التي هي على هذا الوزن هي ممنوعة من الصرف، ولن أخوض في هذا أطول لأنها تتعلق بالأعداد وقد لا نستخدم هذه الأمور، ولكن إذا سمعناها فهي ممنوعة من الصرف لأنها للوصفية وعلى وزن مفعل أو فعال بالنسبة للأعداد. بالنسبة للأعداد قد تكون هذه يعني عند البعض هي الأصعب في فهمها، ولكن قلة الاستخدام قد تصعب الفهم، يعني نحن لا نستخدم هذه الكلمات المتعلقة بالأعداد، فلذلك يعني قد ننساها سريعا، ولكن إذا سمعناها قد نقول هذه هي التي يعني هي ممنوعة من الصرف لأنها على وزن مفعل أو على وزن فعال، وهي الأعداد من واحد إلى عشرة، الأعداد من واحد إلى عشرة، هذه تمنع من الصرف إذا كانت على هذين الوزنين. طب انتهينا من العلمية، وانتهينا أيضا من ماذا؟ من الوصفية. ذكرنا في العلمية ستة أسباب، وذكرنا بالنسبة للوصفية أربعة أسباب، فهذه عشرة أسباب مانعة من الصرف، ستة للعلمية وأربعة للوصفية، يبقى عندنا أن نتكلم حول الأشياء التي هي ممنوعة من الصرف بسبب الجمع الذي التي تقال لها على وزن منتهى الجموع، هذه الأشياء تمنع من الصرف إذا كانت على وزن مفاعل أو على وزن مفاعيل كما ذكرنا البارحة. يعني إذا قلنا معامل هي على وزن مفاعل، مكاتب هذه جموع أو جمع، هو يمنع من الصرف إذا كان بهذه الأوزان. مفاعل مثلا كلمة معامل، مكاتب، مسابح، مدارس، مساجد، حتى كلمة مفاعل التي الآن يتكلمون حول مثلا لما يتكلمون حول البترول وحول الذرة وحول هذه الأشياء يستخدمون كلمة مفاعل. لما نقول على وزن مفاعل ما أصنع على وزن مفاعل هذه التي يستخدمونها الآن، لكن هذا وزن، هذا وزن هو موجود من الأول، مفاعل، مفاعيل، فعلان، فعلان، أفعل، مفعل، فعال، هذه أوزان صرفية حتى يعني تعرف الكلمات في اللغة العربية كيف تصاغ. ولكن حتى ذاك المفاعل النووي أيضا هو على وزن مفاعل، هي نفس الكلمة مفاعل، مفاعل، هذه أيضا ممنوعة من الصرف. فإذا الممنوع من الصرف هو إذا تكلمنا حول الجموع، حول الجمع، فهذا يقال له منتهى الجموع، يعني لا يجمع مرة أخرى بعد هذا الجمع، هو يكون على وزن مفاعل أو على وزن مفاعيل. على وزن مفاعل يعني له أوزان أخرى، ولكن هذه أشهر أوزان منتهى الجموع. مفاعل تقول معامل، معمل، معامل، ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه على وزن مفاعل. وعلى فكرة نسيت أن أقول أن هذه الأشياء تمنع من الصرف لسبب واحد التي ابتدأت بها الآن. أما بالنسبة للعلمية فيوجد سبب آخر مع العلمية، ذكرت منها أربعة، وبالنسبة العلمية ستة، وبالنسبة للوصفية ذكرت أربعة أشياء تكون مع الوصفية. فإذا بالنسبة للعلمية، العلمية ليست مانعا من الصرف لوحدها، إنما يوجد أسباب. إذا جاء سبب من تلك الأسباب الستة فيكون اجتمع السببان فيكون الاسم ممنوعا من الصرف لاجتماع سببين فيه بالنسبة للعلمية وبالنسبة للوصفية. أما بالنسبة لهذا الذي خضنا فيه الآن وهو منتهى الجموع، الذي هو منتهى الجموع يعني ما عاد يجمع الاسم مرة أخرى بعد ذلك، هذا هو منتهى الجموع، لأن بعض الأسماء تجمع والجمع يجمع، لكن لما نصير إلى هذه الحالة أن الاسم ما عاد يجمع مرة أخرى هذا يقال له منتهى الجموع، فيأتي على وزن مفاعل مثل معامل، مكاتب، مسابح، مدارس، مساجد. تقول مررت بمساجد كثيرة، بحرف جر، مساجد اسم مجرور علامة جره، الفتحة عوضا عن كسرة، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف شو هو؟ منتهى الجموع، منتهى الجموع، أو منقول وزن مفاعل، وزن مفاعل. أيضا ما وزن مفاعيل هو تابع لمنتهى الجموع، نقول مصابيح، مفاتيح، مفاتيح، مصابيح. تقول مررت بمصابيح كثيرة، أيضا نفس الجمع، بمساجد كثيرة، مصابيح ومساجد، واحد منها مفاعيل على وزن مفاعيل والثانية على وزن ماذا؟ على وزن مفاعل، كلاهما ممنوع من الصرف. انتهينا من منتهى الجموع. يوجد أشياء تتعلق بالتأنيث تمنع من الصرف لسبب واحد، يوجد أشياء تتعلق بالتأنيث تمنع من الصرف لسببين، اللي لسببين ذكرناهن شو هني؟ اها طيب ان شاء الله برجع بعيد هولي على السريع لانه ذكرت من البارحة، فالان احاول ان اذكرهم يعني بطريقة اخرى، لذلك لعل كلامي كان سريعا، عذرا منكم، بارك الله فيكم. اذا يوجد جمع يقال له منتهى الجموع، يوجد جمع يقال له منتهى الجموع، يعني ما عاد يجمع مرة اخرى، بعض الجموع الجمع يجمع مرة اخرى، ربما تقول بقرة، بقر، أبقار، ربما يعني جمعت مرتين، ربما هكذا. طيب انا ما مستحضر الامثلة، لكن يوجد جمع لا يجمع مرة اخرى، لا يجمع مرة اخرى. مثلا تقول معامل، ما عاد تقدر تجمعها، خلص هذا هو منتهى الجموع، هو جمع وانتهينا، ما عاد فينا نجمعها مرة اخرى. مكاتب، مسابح، مدارس، مساجد، هذه على وزن مفاعل. يعني اذا الواحد ما مستحضر اسم من الاسماء اللي هي جمع على وزن، على يعني هي من منتهى الجموع، يستحضر كلمة مفاعل، قول مفاعل كثير يتذكرن وحدي، مساجد، مدارس، مسابح، مكاتب، معامل، هذه على وزن مفاعل، هي من منتهى الجموع. اذا هذه تمنع من الصرف لسبب واحد، لانه في اشياء تمنع من الصرف بسببين، ذكرت تلك الاشياء هي المتعلقة بالعلمية، اسم علم زائد فيه عجمة، اسم علم فيه زيادة الف ونون، اسم علم على وزن الفعل، اسم علم الى اخره، او وصفية، وصف فيه مثلا شيء اخر. اما الان نتكلم حول الاشياء التي تمنع من الصرف بسبب واحد، ما هو هذا الشيء؟ هو منتهى الجموع، يعني تهوين الامر منتهى الجموع، ما كان على وزن مفاعل او مفاعيل، هذا من منتهى الجموع. مثلا وزن مفاعل تقول مفاعل، معامل نفس الوزن، مكاتب نفس الوزن، حتى لو كتبناها للكلمة مفاعل، هاي بعلم العروض بالشعر اغلبها بالهيك مفاعيل مفاعيل مفاعيل، وبقطعوا ابيات الشعر وبشوفوا اذا البيت موزون ولا ما موزون، في منهم يعني من شدة علمهم بهذا من غير ما قطعوا اوزان البيت بيعرفوا لما يسمعوا واحد اذا هذا يتكلم بالشعر حسب الوزن ولا لا. فكل ذاك العلم، علم العروض، متعلق بهذا، مفاعيل مفاعيل مفاعيل، مفاعلات الى اخره. فلهذا يعني هذا ليس شيئا غريبا ان نتكلم بوزن مفاعل ووزن مفاعيل. فمنتهى الجموع اذا كان على وزن مفاعل او على وزن مفاعيل، نحفظ كلمة مفاعل ومفاعيل، نقدر نقيس عليهم كلمات ثانية. مثلا مفاعيل نكتبها مصابيح، نفس الوزن، مفاعيل، مصابيح، مفاتيح، هذا على وزن مفاعيل، او على وزن مثلا مفاعل، مفاعل، مساجد، مكاتب، معامل، مسابح، هذه تمنع من الصرف بسبب واحد وهو منتهى الجموع. نقول مراتب المساجد، اسم مجرور على مجره الفتح عوضا عن الكسرة، لانه جاء على وزن مفاعل مثلا، او لانه من منتهى الجموع الى اخره. يوجد شيء اخير نتكلم حوله فيما يتعلق بالمانع من الصرف لسبب واحد، التأنيث. يوجد تأنيث يمنع من الصرف بسببين، بسبب العلمية والتأنيث، تاء المربوطة مثلا فاطمة، او تأنيث اللفظي عنترة، طلحة، او التأنيث المعنوي مثل زينب، او التأنيث اللفظي والمعنوي مثل فاطمة، هي لأنثى وفيها تاء مربوطة، فهذا لفظي ومعنوي، ذاك يمنع من الصرف بسببين، بسبب العلمية لاسم العلم، وبسبب التأنيث اللي هو اما لفظي اما معنوي، واما التنتين مع بعض لفظي ومعنوي. لكن يوجد تأنيث يمنع من الصرف بسبب واحد لا يحتاج الى شيء اخر، ذاك التأنيث هو الذي ينتهي ب ألف التأنيث الممدودة أو ألف التأنيث المقصورة. مثلا صحراء، هاي فيها ألف التأنيث الممدودة ممنوعة من الصرف، شمطاء، حسناء، صفراء، هيفاء، هاي كلمات فيها ألف التأنيث الممدودة، سواء كانت اسم علم ولا غير اسم علم، لمجرد وجود فيها الألف، ألف التأنيث الطويلة الممدودة عفوا، هذه تمنع من الصرف. وإذا عفوا، وإذا يوجد أيضا ألف التأنيث المقصورة، ايضا هذه مانع من الصرف لسبب واحد، تقول سلوى ليلى، هذه الاسماء هي ايضا تمنع من الصرف لسبب واحد، فاما الف التأنيث الطويلة صحراء، واما الف التأنيث المقصورة ليلى سلوى قتلى قتلى جرحى مثلا، هذه فيها الف التأنيث اشوف المقصورة، هذه ايضا تمنع من الصرف بسبب واحد. هكذا نكون انتهينا من ذكر الاشياء الممنوعة من الصرف، ولكن هناك ملاحظة. اولا اذكر القاعدة الاصلية بالنسبة للممنوع من الصرف، وهي انه لا ينون لا في حالة الرفع ولا النصب ولا الخفض. ثانيا لما يكون مخفوضا تكون علامة الخفض ماذا؟ الفتحة، عوضا عن ماذا؟ عن الكسرة. لكن احيانا نجد كسرة، متى نجد الكسرة؟ لما هذا الاسم الممنوع من الصرف يضاف اليه ال التعريف، مثلا تقول مررت بمساجد كثيرة، هذا ممنوع من الصرف، لاحظنا الفتحة. بس لما تقول مررت بالمساجد نور المساجد، هل النشيد اللي بحطوه نور المساجد؟ هون نور المساجد، نور المساجد، مع انه مساجد ممنوعة من الصرف، لكن اذا وضع لها ال التعريف هي تبقى ممنوعة من الصرف يعني من التنوين، ولكن نضع كسرة بدل الفتحة. بدي اعيد هذا الكلام، بنقول مررت بمساجد كثيرة، بمساجد كثيرة، الممنوع من الصرف بده يكون ممنوع من الصرف وبده يكون يخفض بالفتحة عوضا عن الكسرة، هاي هي العبارة اللي بدي اقولها، يخفض بالفتحة عوضا عن الكسرة اذا ما كان فيه ال التعريف. اما اذا فيه ال التعريف من حفظ كسرة، مررت بمساجد وبمعامل وبمدارس، مش هيك؟ بس لما بتحط ال التعريف بتصير شو؟ بالمدارس والمساجد والمكاتب والمسابح، سببين بخلوا يكون في كسرة على هذا الاسم الممنوع من الصرف. شو هن السببين؟ السبب الاول ال التعريف، والسبب الثاني هو الاضافة. شو الاضافة؟ بتقول مررت بمساجد الرحمن، مررت بمساجد الله، مساجد اضيفت الى كلمة اخرى، مساجد لله، مساجد الله، هم في تقدير اللام، المساجد لله، مساجد للرحمة، فنقول مررت بمساجد الله، مررت بمعامل التبغ مثلا، مررت بمسابح المدينة، مررت بمدارس المدينة. لما نحط، لما يكون الاسم مضاف ومضاف اليه، هذا مكان الفتحة نضع كسرة، او لما يكون فيه ال التعريف هذا الاسم الممنوع من الصرف، مكان الفتحة نضع كسرة في حالة الجر. حتى تقول مررت بالمدارس، او مررت بمدارس المدينة، مدارس المدينة، هنا يوجد اضافة، فعند الاضافة تكون علامة الجر الكسرة، وعند ال التعريف دخول ال التعريف الى هذا الاسم الممنوع من الصرف نضع الكسرة، ولكن لا ينون مطلقا، لكن لا ينون مطلقا. اذا الممنوع من الصرف في حالة الجر تكون العلامة هي الفتحة عوضا عن الكسرة، الا اذا سبقه ال التعريف، او الا اذا اضيف. تقول مررت بمساجد كثيرة، ما في ال التعريف ولا في اضافة، مساجد اسم مجرور علامة جر الفتحة عوضا عن كسرة، وكثيرة معت صفة مش مضاف ومضاف اليه، لما يكون في مضاف ومضاف اليه، مررت بمساجد الله، مررت بمعامل التبغ او بمعامل الكرتون الى اخره، هون بيكون في مضاف ومضاف اليه، مررت بمسابح المدينة، مررت بمدارس الجمعية، مررت بمدارس الجمعية، هون صار في كسرة على اخر الاسم الذي هو بالاصل كان ممنوعا من الصرف، ولكن لما صار في إضافة وضعنا الكسرة ولم نضع فتحة، أو لما نفصله قال للتعريف مررت بالمدارس فلم أرى أي تلميذ، مررت بالمدارس فلم أرى أي تلميذ، لعله يوجد إضراب. طيب بهذا نكون تكلمنا حول الممنوع من الصرف، ولكن يوجد شيء أذكره على السريع احتمال واحتمال أطيل الدرس به، وهو يعني شيء إذا حفظناه بيت من الشعر قد نتذكر هذه الأشياء الممنوعة من الصرف. هو بيت واحد، والذي وضع هذا البيت هو يقال له ابن النحاس، وهو من النحويين من المؤلفين في علم النحو. يقول يجمع هذه الأبياء هذه الأشياء الممنوعة من الصرف في هذا البيت فنختم به درسنا، وهو يقول اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. بهذا البيت هو جمع الأشياء الممنوعة من الصرف. يقول اجمع يعني إذا كان الاسم جاء على منتهى الجموع مثل ما ذكرنا مساجد مصابيح، اجمع خلينا نتذكرها، اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. بدي أحاول أكتبه بس لحظة، أعطوني لحظة بس. اجمع وزد وزن اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. لعل هيك لحظة هلا بشوفها. اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة، هالشطر الأول، ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. إن شاء الله بدي أحاول أشرحها على السريع، ما بتاخذ وقت 3-4 دقائق يمكن، لأنه صرنا هاي الأشياء كلها تذكرتها. خليني أذكرهم على السريع، ولو الواحد بيحفظ مننا من المتابعين لهذا الدرس درس الممنوع من الصرف: اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. اللي كان معنا عم بحضر وبحفظ هذا البيت من الشعر يتذكر هذه الأشياء الممنوعة من الصرف. يقول اجمع، اجمع يعني إذا كان الاسم جاء على منتهى الجموع اللي هي مثلا على وزن مفاعل أو مفاعيل، مساجد إلى آخره، مش كل الجمع، هذا هو الجمع اللي بدنا نذكره. زين إذا كان الاسم على وزن معين على وزن الفعل مثلا، تقول أكرم، أحمد، يزيد. إذا كان الاسم على وزن الفعل هنا ماذا يحصل؟ هذا الاسم يكون ممنوعا من الصرف. إذا هنا تكلم عن منتهى الجموع، اجمع وزن يعني زن هنا لما يكون الاسم على وزن الفعل، عادلا شو معناه عادلا؟ يعني لما يكون الاسم معدول عدل به من عامر إلى عمر، من زافر إلى زفر، من ماضر إلى مضر إلى آخره، فهذا معنى عادلا. اجمع وزن عادلا يعني الاسم هو على وزن فعل، هذا تغيير من فاعل إلى فعل، من عامر إلى عمر. اجمع وزن عادلا أنف، لما يقول أنف يدخل في كلمة أنف التأنيث المعنوي فقط اللي هو مثلا زينب، التأنيث اللفظي فقط اللي هو طلحة، ربيعة، هو لرجل ولكن فيه علامة التأنيث، والتأنيث اللفظي والمعنوي معا، شنو ثلاث أشياء؟ تأنيث معنوي فقط، هي امرأة ولكن الاسم اسم شو؟ ما فيه ألفاظ التأنيث، ما فيه علامات التأنيث. فإذا أنث إن كان معنويا فقط كزينب، أو كان لفظيا فقط كطلحة هو لرجل مع ذلك ممنوع من الصرف، أو كان لفظيا ومعنويا معا وهو كفاطمة. اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة، المعرفة هو يعني وصف شامل لهذه الأشياء اللي هو شو؟ بده يكون اسم علم، بده يكون اسم علم ومعه كذا، بده يكون اسم علم ومعه كذا الى اخره. هاي بمعرفة، كمالات بمعرفة، يعني اذا كان علما، اذا كان اسما علما. طيب ركب، شو معناه ركب؟ الترتيب المزجي. شو يعني الترتيب المزجي؟ مثل بعلبكة، مررت ببعلبكة، او بشفى عمر الى اخره. هذا الترتيب المزجي، بيكونوا كلمتين يركبان يصيران كلمة واحدة، هاي معنى تركب. وزد، شو معنى وزد؟ الزيادة، زيادة الالف والنون. مثلا نقول غضبان، هي بالاصل غضب، مش هيك؟ فرحان هي بالاصل فرح، فمنحط لها الف ونون، هون بتصير ممنوعة من الصرف، فهنا بزيادة الالف والنون. يعني زد يعني الالف والنون، بصير الاسم مثلا ممنوع من الصرف، او الوصف هون بصير ممنوع من الصرف. غضب بتصير غضبان، فرح فرحان، عطش عطشان، هاي هي زيادات الالف والنون، فيمنع الاسم من الصرف اذا زيد عليه الف ونون، اذا كان كانتا زائدتين، مش هيك؟ اما اذا لم تكن زائدتين لا يمنع من الصرف. طيب ركب وزد. عجمة، هنا اذا كان الاسم اعجميا، اذا كان الاسم اعجميا تقول مررت بجورج او ببولس، او مررت بهذا ما زال اعجميا، او اشياء كانت اعجمية ودخلت الى العربية، هي كابراهيم كيوسف، هذا معنى عجمة. فالوصف، ما معنى الوصف؟ كيف قلنا في العلمية اللي هي بكلمة معرفة، بمعرفة، فالوصف هون هو الوصفية، فأشياء تمنع من الصرف إذا جاءت مع العلمية اللي هي بكلمة بمعرفة هون، وأشياء تمنع من الصرف إذا جاءت مع الوصفية. الأشياء التي تمنع من الصرف مع العلمية ذكرنا ستة منها، الأشياء التي جاءت مع الوصفية ذكرنا أربعة منها، وذكر أيضا منتهى الجموع في أول الكلمة. فإذا لعله هيك بيكون هذا البيت من الشعر قد فهم ويهون علينا الكثير، فلما نذكر هذا البيت من الشعر ماذا يحصل؟ نستحضر تلك الأشياء. اجمع وزن عادلا، أنف بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل والدرس قد انتهى، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بارك الله فيكم وأكرمكم الله تعالى، وإن شاء الله يكون الدرس قد فهم أكثر من البارحة. نعم، ابن النحاس، ابن النحاس، ابن النحاس عنده كتاب يقال له إعراب القرآن أيضا. بارك الله فيكم وأكرمكم الله.